أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: استدنت مبلغ 8000 ريال من أخي عام 1437 هجرية، وحتى يومنا هذا لم أستطع سداده، واتفقنا أن أسدده شهريا 500 ريال من هذا الشهر. سؤالي فضيلة الشيخ: على من تجب الزكاة، على الدائن أم على المدين؟ وهل تجب الزكاة على المبلغ كله أم على كل دفعة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن أعطى شخصا مالا فإنه على سبيل الدين، فإن هذا المال ينظر في الشخص الذي تحمله دينا، فإن كان قادرا على السداد وحل أجله لا ينظر في مسألة زكاة الديون قبل حلول الأجل. إذا حل أجل المطالبة واستحق أن يطالبه به فلا يخلو هذا الشخص الذي أعطيته الدين من حالتين: إما أن يكون قادرا على السداد ويمكنك أن تأخذ المال منه مباشرة إذا طلبته، فحينئذ يجب عليك زكاة هذا المال، لأنه ما دام قادرا على السداد ويمكنك أن تحصل على المال فالمال كأنه بيدك، فيجب عليك أن تزكيه. وأما إذا كان عاجزا عن السداد، وهي الحالة الثانية، أو كان مماطلا ولا تستطيع إثبات دينك عليه، فإنه حينئذ تنتظر إلى أن يسددك، فإذا سددك المبلغ الذي يدفعه سواء دفعات كما ورد في السؤال أو يدفعه دفعة واحدة فإنك تزكي المبلغ الذي يعطيكه، فإذا أعطاك 500 تزكيها حين تقبضها، وهذه أموال الظنون، يعني أنها مشكوك فيها هل تحصل عليها أو لا، ولذلك لا تطالب بزكاتها قبل حصولك عليها، سواء كانت مال دين أو كان مالا ضائعا ما تدري هل تحصل عليها أو لا تحصل عليه، سقط منك في مكان، أو مال سرق منك ولا تدري هل تجد السارق أو لا تجد، هذه تسمى أموال الظنون، وفيها قضاء لأئمة السلف رحمهم الله، فالتفصيل فيها هو أرجح في نظري والعلم عند الله. أما الشخص المديون فإن كان عليه ديون وكان قد حلت آجالها وامتنع من سدادها لزمه أن يسدد، حينه حينئذ المال بيده وضمانه له وربحه له فغرمه عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، فكما أن هذا المال ربحه عليه كذلك أيضا خسارته عليه، والله تعالى أعلم.